إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا غدا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ظاهرة اجتماعية خطيرة ألفها الناس واستهواها الجميع العابد والعاصي الملتزم وغير الملتزم إلا من رحم الله وكأن الدنيا لا تقوم إلا عليها وكأنها من أسس الحياة وهي في الحقيقة أخطر ما قد يقوم به مسلم الأصل في ديننا أن ننبذها ونكرهها ونحاربها ولكن للأسف ابتعدت القلوب عن منهج علام الغيوب أخطر ما فيها أن الله جل جلاله بعظمته وقدرته وكبريائه وجبروته يحارب من يقوم بها ومع ذلك يقوم بها الكثير ولا أحد يتحرك له ساكن ولا حس ولا شعور أنه يقوم بأمر خطير عنيت بها أحبتي في الله ظاهرة الربا تلك الظاهرة التي قل الكلام عنها والتي إن تكلمت عنها لقال لك الكثير إنها بلوى عامة ولا نستطيع الفرار ولا تركها لا نستطيع الفرار منها ولا تركها وكأن الله تعالى يكلف الناس بشيء لا يستطيعوه وهو القائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لذلك أحبتي في الله في ظل انتشار هذه الظاهرة الغريبة الخطيرة قديما وحديثا بين الناس وفي ظل تساهل الكثير بها كان لابد لنا من وقفة مهمة مع حضراتكم بعنوان وقفة شرعية مع أخطر ظاهرة اجتماعية. أخطر ظاهرة اجتماعية لماذا؟ اسمع معي أخي الحبيب لماذا. يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أهم وقفة وقفها مع الناس وآخر خطبة خطبها للناس حضر هذه في هذه الخطبة أكثر من 124,000 صحابي. من أهم ما قال فيها صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل أمر في الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وإن كل أمر في الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس ابن عبد المطلب، وإنه كله موضوع. الكلمات الأخيرة التي يوصي بها نبينا صلى الله عليه وسلم الأمة، يحذر من أخطر فتنة قد تنتشر بين الناس، إنها فتنة الربا. لما تلك الفتنة خطيرة إلى هذا الحد؟ بالله عليك لو سألتك سؤالا: هل يمكن لمسلم أن يأتي أمه؟ هل يمكن لمسلم أن يأتي، هذا ليس كلامي، هذا كلام رسول الله، يعني أن يزني بأمه؟ هل يمكن؟ كلكم تكبرون، طبعا يا شيخ لا، مستحيل. قد يزني الزاني ولكن بأمه؟ اسمع معي إلى ذلك الحديث الذي يرويه الحاكم بسند حسن، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الربا 72 بابا أدناها أن يأتي الرجل أمه. أدناها، أدنى أبواب الربا أن يأتي الرجل أمه. إن كان أدنى أبواب الربا أن يأتي الرجل أمه، فكيف بأعلاها؟ كذلك يروي الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فذكر فيها الربا وعظم من شأنه وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أشد في الإثم عند الله من 36 زنية. درهم، مش دراهم وأموال وملايين ومليارات، درهم أشد من 36 زنية، واضرب العدد. الربا أحبتي في الله أشد في ديننا من الخمر. لما أقول هذا الكلام؟ لأنه قد يستغرب مسلم من مسلم عاص وقع في الزنا ويؤنبه ويعاديه: كيف تقع في الزنا؟ أو قد يغضب من رجل وقع في الخمر، ولكن إن سمعه يأكل الربا من البنوك أو اشترى سيارة أو بيتا عن طريق البنك لا يكلمه ولا كلمة، فصار الأمر عاديا. يأتي رجل إلى الإمام مالك يقول له: يا إمام، رأيت رجلا يشرب الخمر حتى لعبت الخمر في عقله، فصار يقفز ويرفع يده ويقول: أريد أن أخذ القمر. فعندما رأيت منظره وحاله استقبحته وقلت: زوجتي طالق، إن كان أشد من الخمر يدخل إلى جوف ابن آدم، إذا في شيء أصعب وأشد من الخمر زوجتي طالق. وكأنه يقول أنه لا يوجد في الدنيا مشروب أو مطعوم أو مأكول أصعب عند الله من الخمر. بعدما غضب وقال تلك الكلمات، وطبعا قولها خطأ كما يفعل كثير من الناس، يأتي ويقول لي: يا شيخ اغضبت، وقلت له: طالق إذا بتروح لهون، وطالق إذا بتجي لهون، ما الداعي أن تتكلم بالطلاق عندما تغضب؟ دع الطلاق جانبا واتركه. فالطلاق من أبغض الأمور عند الله جل جلاله، أبغض الحلال. يقول له الإمام مالك: اذهب ودعني أتفكر. هذا العالم الرباني لا يتسارع ويسارع في الإجابة، قال: اذهب وتعال غدا. جاء من اليوم الثاني فقال له: هل زوجتي طالق؟ قال: اذهب وتعال غدا. جاء في اليوم الثالث قال: ها يا إمام، زوجتي طالق. قال: زوجتك طالق. قال: لما؟ قال: إني اطلعت إلى كتاب الله عز وجل فلم أرى الله تعالى في القرآن حارب أحدا كما حارب آكل الربا. قال جل جلاله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لم يحارب ربنا جل جلاله قاتل ولا زاني ولا شارب للخمر، لم يحارب ربنا جل جلاله في القرآن إلا آكل الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس: حبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، يدعى آكل الربا يوم القيامة فيعطى رمحا في يده ويقال له: يا آكل الربا قم وتجهز للحرب مع الله. للحرب مع من؟ مع الله. قم يا آكل الربا وتجهز للحرب مع الله. آكل الربا أحبتي في الله فتح باب العذاب عليه وعلى أمته. يروي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من انتشر الزنا والربا في قرية إلا سلط الله عليهم العذاب. لماذا حالنا هكذا؟ يتساءل الكثير. لماذا أمتنا منكوبة ذليلة؟ أين عزتنا؟ أين كرامتنا؟ أين مجدنا؟ أين قوتنا؟ لله في الكون سنن لن تجد لسنة الله تبديلا. والله نحن الذين بدلنا، بعدما بدلنا بدل الله حالنا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن الذين غيرنا. الأموال في البنوك أموال من؟ أموال جورج وطوني ومايكل ولا أحمد ومحمد ومحمود وفاطمة وزينب وخديجة؟ أموال من؟ أموال المسلمين، أموال أغنياء المسلمين، هم الذين وضعوا أموالهم. فربنا جل جلاله يفتح أبواب العذاب إن انتشرت في قرية، يعني ولو مدينة، الزنا أو الربا. بل الأصعب والأشد من ذلك: آكل الربا أحبتي في الله ملعون من عند الله. ما معنى ملعون؟ يعني مطرود. افعل ما شئت. يا من تصلي في المساجد وفي الصفوف الأول وتصوم رمضان وتزكي وتحج وتعتمر وأموالك في البنوك، اعلم بنص الصادق المصدوق أنك مطرود من رحمة الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمعوا آكل الربا. انتهى الحديث؟ لا لا، ما انتهى. اسمعوا: إن آكل الربا وموكله. أنا يا شيخ ما خصني، قاعد بالبنك وعم بعطيهم المال. وموكله الثالث يقول لك: أنا ليس لي دعوة، أنا فقط أكتب العقد، موظف بنك. إن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ملعون. ملعون ثم قال عليه الصلاة والسلام: هم سواء، الآكل والموكل والكاتب والشهود هم سواء، نفس الإثم نفس اللعنة، ملعون من عند الله جل جلاله. أكل الربا أحبتي في الله، الله جل جلاله يمحق البركة من رزقه. كم سمعنا من شباب ورجال: هذا اشترى سيارة عن طريق البنك، وذاك اشترى بيتا عن طريق البنك. اسألوهم، دعوكم من كلامي وكلام المشايخ والخطباء، اسألوهم. أنا لو لم أسألهم وأسمع كلامهم ما تكلمت. كم من سيارة انقلبت بصاحبها، وكم من مخزن للبضائع احترق، وكم من مال ذهب وفني بغير بركة. يا شيخ ادينت 10,000 و20 و50 و100 وذهبوا وطاروا. نعم، قال الله جل جلاله: يمحق الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذي توعد بمحق البركة هو الله جل جلاله. أكل الربا، أبشرك أن دعاءك ليس بمستجاب. ادعو ما شئت وابكي ما شئت، وقم في الدجى وقم في السحر وصلي واسجد. فنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام. يقول عليه الصلاة والسلام: أنى يستجاب له؟ يسأل أنى يستجاب له. وما زالت الأمة تسأل: أين فلسطين؟ أين الشام؟ أين اليمن؟ أين مصر؟ أين الأقصى؟ عودوا إلى كتاب الله، انظروا إلى أموالكم. المسألة مش مظاهر، ومش نعبي بس نهار الجمعة المساجد. أين أموالنا؟ أين أموال المسلمين؟ كل الدعاوي مهما كانت عظيمة وقوية، والله لو قضينا الليالي الطوال ندعو ونبكي ونصرخ، وأموالنا في البنوك نأكل فيها الربا، فدعاؤه غير مستجاب. يقول عليه الصلاة والسلام: أنى يستجاب له؟ كيف تكون عاقبة آكل الربا؟ يروي أحد العلماء في هذا الزمان يقول: كنت في درس فدخل علي شاب يبكي ويقول: يا شيخ بالله عليك أستحلفك بالله. قال له: ماذا تريد؟ قال: أستحلفك بالله أدعو الله أن يغفر لأبي. فقال الشيخ: اللهم اغفر لأبيه. وقال للمجلس: أدعو الله لأبيه. فدعوا لأبيه، ثم بعد انتهاء المجلس ناداه وقال له: ما الخبر؟ قال: يا شيخي، كنا جالسين مع أبينا في البيت وشعر بألم في بطنه وكان يأكل، فاستأذن ودخل إلى الخلاء ووضع يده في فيه وبدأ يستقي، ثم تعب من القيء فجلس ووجهه أين؟ أمام المرحاض أعزكم الله. ثم بدأ يستقي ويستقي ونحن نسمع صوته، حتى سمعنا له صرخة عظيمة، فقمنا مسرعين فتحنا الخلاء، فإذا برأسه قد حشر في المرحاض ومات ورأسه داخل المرحاض. فاستغرب الشيخ وقال: أستحلفك بالله أن تسأل أمك ما الخبر، ماذا كان يفعل أبيك؟ فسألها فقالت له: كان لا يصلي. قال: أعلم أن ترك الصلاة ذنبه عظيم، ولكن أنا متيقن أن ذنبه أعظم من ذلك. قالت له: كان يأكل الربا، كان يأكل الربا. نعم، كنت تأكل النجاسات، الربا حقوق الناس، حقوق الفقراء، أنت أكلتها بغير حق، فوالله نجاسات، فهذه عاقبة آكل الربا. كيف يكون حاله في قبره ويوم القيامة؟ يروي البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رأى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه مع جبريل قد عرج إلى السماوات وأخذه جبريل يرى حال الأمة، فيقول صلى الله عليه وسلم: فمررت على نهر من إيش؟ من دم، مش من عسل ولا لبن ولا خمر ولا ماء كما حال أهل الجنة، قال نهر من دم. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا به سابح يسبح، يسبح ببحر الدم، وإذا على ضفة النهر رجل قد جمع أمامه حجارة كثيرة، فإذا بالسابح يأتي على ضفة النهر، وإذا بالجالس يفغر فاه، أي يفتح فاه ويلقمه حجرة، ثم يذهب ويسبح في بحر الدم، ثم يرجع ويلقمه حجرة. يقول صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هذا؟ من هذا؟ فيقولان له: انطلق انطلق. وفي آخر الحديث يقول جبريل عليه السلام: أما ذاك الذي رأيته يسبح في نهر الدم ويلقم بالحجارة فذاك آكل الربا، يسبح في بحر دم. نعم، كنت في الدنيا تمتص دماء الناس، تأكل أموال الناس، تسبح بالربا، وتظن نفسك أنت تعيش في رغد من العيش، يوم القيامة يسبح في بحر من الناس، وماذا يلتقم؟ الحجارة. بهالأيام يا أخواني الخبز مع من علك؟ الخبز لا يعلك، فكيف يمضغ حجرة ويبلع حجرة؟ هكذا أحبتي في الله تكون خاتمته في الدنيا ويوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يبعدني وإياكم عن الربا بكل أنواعه وبكل أشكاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما الذي يدفع الناس للربا؟ الذي يدفع الناس للربا أحبتي في الله الطمع وعدم القناعة. يقول: المال اللي معي لا يكفيني، لماذا أشتري به السيارة والبيت وأستخدمه في العمل؟ دعني أقترض قرضا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: قد أفلح من يا رسول الله؟ قال: من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، وإن ملكت الدنيا بما فيها ولم تملك القناعة فأنت أفقر الناس. السبب الثاني: قد يكون من الملتزمين بس بالمساجد، يظن كالفكر العلماني إنه المال لي، صلي وبصوم وبزكي وبحج، بس ليش الدين بده يدخل بالمال؟ هذا المال مالي، الدين أضعه في البنك أتصرف فيه بما شئت. وما علمنا أحبتي في الله أن المال لله، لله. ربنا جل جلاله قال: آتوهم من مال الله الذي آتاكم. طب ليش المال معي؟ أنت مستخلف فيه، مستخلف فيه، مما جعلكم مستخلفين فيه لينظر كيف تعملون، لينظر كيف تتصرف في هذا المال. السبب الثالث الذي يدفع الناس للربا هو الجهل. وقفني أحد الشباب من كم يوم قال لي يا شيخ بس بدي أتأكد، هو مفكر أنه حلال. قال لي أنا اشتريت سيارة عن طريق البنك بجوز؟ قلت له يا أخي طبعا لا يجوز، هذا عين الربا. قال يا شيخ أنا ظننت أني إن وضعت المال في البنك وأردت أن آخذ عليه الفوائد هذا ربا، ولكني لم أعلم أن هذا ربا. وكم أحبتي في الله من معاملات بين الناس منتشرة قائمة على الربا وأهلها لا يعلمون. شو السبب؟ بستحي أسأل، لا أريد أن أجلس في مجلس علم، لا أريد أن أتعلم الحلال والحرام. على سبيل المثال للحصر، كم واحد بيكون معه تشيك لبعد شهر ولا يملك المال، فيذهب عند رجل غني فيقول له خذ هذا التشيك وأعطني الآن قدره بأقل من قيمته؟ أكثر من 99% من الأمة. كم من إنسان غني يذهب إلى شاب فقير بقول له خذ هذا المال واشتغل فيه، بدي منك بس 200 دولار شهرية أو 300 دولار، بتخسر بتربح الله يوفقك، وكأنه صاحب كرم وصاحب أخلاق. أريد منك فقط مبلغ محدد من المال، هذا الربا بعينه. ماذا أفعل؟ تتفق معه على نسبة محددة، إن ربح يعطيك من هذه النسبة، وإن خسر يخسر وتخسر معه من هذه النسبة. كم من امرأة أو رجل ذهب لتاجر الذهب ومعه إسوارة، قال له زن لي هي، زانة 50 جرام، قال له عجبتني هاي الإسوارة اختارها زنها، قال له 50 جرام، قال له خد هاي واعطيني هاي، قال له لا في فرق الصياغة، قال له ادي الفرق، قال له 100 دولار، أعطى 100 دولار وذهب، هذا الربا بعينه. واحد دين فلان 1000 دولار، قال له رجع لي هني الشهر الجاي 1100 بس أحسن من البنك، هذا الربا بعينه. وقس على ذلك، لو أردت أن أتحدث عن المعاملات الربوية المنتشرة بين الناس ما كفتني لا خطبة ولا خطبتين ولا ثلاثة، ولكن أردت أحبتي في الله أن نعلم خطورة ما نحن عليه. والسبب الرابع للوقوع في الربا ضعف الوازع الديني. بعض الناس تعلم وتعلم أن هذا حرام بس ما في وازع ديني في القلوب. أقول لكم أحبتي في الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني لك أن تقتنع؟ ألم يأني لك أن تتذكر الموت؟ ألم يأني لك أن تتيقن أن الله تعالى يخلفك؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تغتر بالدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنيك ويفنيها. القصور تفنى والأموال تفنى ولا يبقى إلا عملك. من أهزل أنواع الربا، رجل يقدم الزكاة من مال الربا، زكاة من مال الربا، وآخر يحج بمال الربا، وذاك يعتمر بمال الربا، وذاك يتصدق بمال الربا، وذاك يطبع الكتب والورق ويوزعها بمال الربا. عجيب، أنت تلعب مع من؟ تضحك على من؟ أما علمت أن الله طيب؟ طيب لا يقبل إلا طيبا. أما تعلم أن الزكاة والصدقة أول ما تنزل في يد الله قبل أن تنزل في يد الفقير؟ لذلك أحبتي في الله، دعوة أدعوها للجميع، مدراء البنوك، الموظفين، أصغر موظف لأكبر موظف، مهما كنت وفي أي قطاع كنت، أدعوك لله، فإني لك ناصح أمين. والله إني مثلكم ولكني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أدعوكم اليوم قبل الغد لأن تقفوا وقفة لله. لا تقولوا يا شيخ انتشرت وعمت ماذا نفعل، ما البدائل؟ في بنوك إسلامية إن كنت مضطر اذهب إليها، مع بين قوسين بعض الشبه على بعض المعاملات، ولكن موجودة إن كنت مضطر. ولكن اعلم أنك إن تركت لله وإن عشت بغير تلك المعاملات فوالله لن يضيعك الله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.